القاهرة تقدم صحافة أكتوبر. صحافة أكتوبر رصد لأهم ما جاء بالصحافة المصرية قبل وبعد حرب أكتوبر. إعداد وتقديم مها منير، إسماعيل دودار. صحافة أكتوبر، إخراج هيام فاروق. وتتوالى أيام النصر تحمل البشرة لشعب مصر، وتتوالى عناوين الأخبار في اليوم الرابع للعبور في الصحف النصر. إسرائيل تعلن انسحابها إلى خط دفاع جديد. سيطرنا تماما على الضفة الشرقية للقناة. نصفنا آبار البترول في بلعين. حررنا القنطرة شرق واستسلموا بأسلحتهم. هكذا كانت عناوين النصر الأولى ليوم الثلاثاء 9 أكتوبر عام 1973 في جريدة الأخبار. أما جريدة الأهرام فكتبت في نفس اليوم: معارك ضارية بالدبابات في سيناء والجولان، مئات الدبابات في صراع من أعنف ما عرفته المعارك منذ الحرب العالمية الأخيرة، قواتنا تواصل تقدمها وتطهر كل الشاطئ الشرقي وتحرر مدينة القنطرة الشرق. السادات كلف القيادة العامة بحرمان العدو من بترول سيناء، وقامت القوات الخاصة بعملية جريئة في بلاعيم. رأي غريب لأمريكا في مجلس الأمن: عودة الأطراف المتحاربة لخطوط 6 أكتوبر. أما عن الموقف في إسرائيل، وكالات الأنباء تؤكد خسائر إسرائيل جسيمة. مراسل إسرائيل يعلن تدفق القوات المصرية لم يتوقف، وتحت عنوان القتال على الجبهة المصرية: قواتنا استعادت لسان توفيق والشط وجنوب البحيرات ومناطق جنوب بور فؤاد. بحرياتنا أغرقت قطعة بحرية للعدو. أسرنا 57 من قوات العدو في معركتين أمس. وتحت عنوان خسائر العدو في سيناء كتبت الأهرام: 24 فانتوم وسكاي هوك و36 دبابة وعدد من المدرعات، استسلام 45 أسيرا من القوات البرية وعدد من الطيارين. وعنوان آخر بنفس الجريدة: نيكسون يجري اتصالا مع بريجنيف في محاولة لإقناعه بتأييد موقف أمريكا في وقف القتال. وعن مجلس الأمن كتبت الأخبار: مجلس الأمن ينعقد ويؤجل مناقشاته، وأمريكا طالبت بانسحاب قواتنا من أرضنا. قرر مجلس الأمن تأجيل مناقشاته عن الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى. وكان المجلس قد اجتمع في الساعة 12 منتصف الليل لبحث الموقف في الشرق الأوسط في جلسة طارئة بناء على طلب كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة بتعليمات من الرئيس نيكسون. وتتواصل الأخبار والآراء والتعليقات، نتابعها معكم مستمعين الأعزاء في صفحة جديدة من صحف النصر. وإلى اللقاء مع صحافة أكتوبر.